لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. هذه المصابيح التي نتبع فيها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرجو بإذن الله تعالى أن نخرج في نهاية كل حلقة بمعرفة وعلم يدفعنا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيف مصابيح السنة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر وأهلا بكم. الله يحييكم ويبارك فيكم. إذا أذنتم بودنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن خلق إنساني وتصرف حميد، ونرجوه دائما ونتمنى لأنفسنا ونرجو أن نستطيع فعله مع من حولنا، ألا وهو تطيب الخواطر. فكم انكسرت خواطرنا وكم كسرنا خواطر آخرين، فنريد أن نذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام لنرى كيف كان يفعل في تطيب خواطر من حوله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاء نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تطيب الخواطر كما يقال فن لا يتقنه كثير من الناس. الإنسان بطبيعته تمر عليه حالات كما يقال انكسار، حالات ضعف، الكبار والصغار على مستوى همومهم واختلافهم في في في في اهتماماتهم. فكان عليه الصلاة والسلام مع كل الناس يراعي هذا التغير ويراعي هذه الحالات العارضة، ثم يبادر عليه الصلاة والسلام كعادته وهو العظيم في أخلاقه لتطيب خواطر الناس الذين تمر بهم كما قلنا حالات ضعف أو حالة انكسار أو تغير. مر معنا في بعض الحلقات قصته مع الطفل الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان خاطره منكسرا فطيبه بهذا السؤال وبهذه الكنية ونزل إلى مستوى كما ذكرنا في مجلس سابق. مرة من المرات جاء فقراء المهاجرين، وأنت تعرف أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه كما زكاهم الله عز وجل بهذا. فقالوا يا رسول الله، إن أهل ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الغنى، ذهب أهل الأموال ويتصدقون ولا نتصدق، ينفقون ولا ننفق. قال أولا أدلكم على ما تسبقون به أو ما تكونون به مثلهم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. فرح الفقراء بهذه الهدية العظيمة وصارت فرصة في التسبيح. شوف لاحظ، هم جاءوا الآن يطلبون شيئا من الدعم المعنوي منه عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أيضا يجدون فيه الملجأ بعد الله عز وجل لكل ما يمر بهم. تمر الأيام ويتسرب خبر هذه الفضيلة إلى الأغنياء، إلى أهل الدثور، إلى أهل الدثور، فيسمعون بها ويبدأون يقولونها، يعني يتصدقون ويسبحون حصلت لهم الحسنى يعني. فقال جاء المهاجرون مرة ثانية، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الدثور بالذي أخبرتنا به. فهنا يأتي أيضا الموقف ده، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا لي خط، أنا أعطيتكم هذه، لكن بقيت ما أقول لهؤلاء وقفوا أنتم، خلوكم في الصدقات والنفقات، وهؤلاء في الأذكار والفضائل، لا تذكرون الله، لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد ما هو؟ أن أحيانا يأتيك بعض الناس يشكو لك نقصا، يشكو لك عوزا، يشكو لك كذا، يشكو لك كذا. الذي ينبغي مني ومنك ومن كل من يلتمس التأسي به عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه، أن يبادر لتطيب الخواطر بما يستطيع. والمتنبي يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. أحيانا قد لا أملك أنا أن أغير تغييرا جذريا، لكن يمكنني أنا أن أعيش مع مشكلتك، أشعرك بأنها جزء من همومي، جزء من همومي. يعني يأتيك شاب ويشكو لك فقرا، يريد أن تساعده، أنت لا تستطيع، أنت لا تستطيع، يدك ذا، لكن بإمكانك أن تقول له تشفع كما يعني سبق في حلقة ماضية، يمكنك أن تقول له يا أخي الكريم يعني دعني أقول لك، أنت تظن أنني كذا، والله إنني أعيش في كذا ومرت علي ظروف كذا وكذا، ولكن أبشر بالخير، هذا جزء من الابتلاء يرفعك الله عز وجل به، وأبشر ما اشتدت إلا وانفرجت، الشدة بتراء، لا دوام للشدة، إن شاء الله تعالى سيكون الفرج قريبا، أوصيك بكذا. أحيانا يعني لا تستطيع أن تعالجها تماما، لكن إيش تطيب الخاطر، يعني تشاركه الهم، هذا يخرجه يا أخي الكريم. وذلك يعني هذا الهدي ينبغي أن يفعله حتى هذا يعني يشكو منه المراجعون حقيقة في الدول الحكومية. قد يأتي إلى موظف، قد يأتيه شيخ كبير في السن، قد تأتي امرأة تراجع، قد يأتي شاب صغير. الموظف فعلا على حسب النظام لا يستطيع أن يفعل شيئا، أو كما يقال البند لا يسمح، أو غير ذلك من العبارات المعروفة عند الموظفين. لكن ما الذي يضر الموظف أن يقول أبشر أنا إن شاء الله أخدمك باللي أقدر عليه، نعم، وسأبذل جهدي، ثم إذا لم يتيسر شيء، والله يا عم يا أخي يا فلان تمنيت حقيقة أن أخدمك بنفسي، أن أفعل ما أستطيع، لكن مثلك يعذر، هذا النظام ينص على كذا، ولعلي أتمنى إن شاء الله أو أقدر أخدمك في المرة القادمة. فرق بين هذا وبين يقول يا أخي خلاص أنا النظام ما عندنا شيء، تفضل مع السلامة، هذا المرجع الثاني، لا تراجعنا، يعني وجه عبوس وكلام جاف، هذا ليس من الهدي النبوي، هذا ليس من الهدي النبوي. النتيجة في الموقف الأول والثاني واحدة، وهو أن الحاجة لم تقضى، لكن فرق كبير بين أحد يتلطف معك ويراعي الظرف الذي أنت فيه، وبين إنسان يقابلك بعبوس أو بكلام جاف، أنت لا تستطيع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات وهو يعد للجهاد في سبيل الله، يأتيه الضعاف والفقراء الذين لا يملكون شيئا، يأتونه ويقول يا رسول الله احملنا، شوف لنا دواب نركب عليها للجهاد، يقول ما عندي ما أحملكم، فيتولون وعينهم تفيض من الدمع، ويقسم لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو قدر لحملهم على ذلك، وهو صادق عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا نجد في يعني من المواقف التي كان عليه الصلاة والسلام يطبقها في هذا المقام، جاءت أكثر من مرة توزع الغنائم، ففي مرة من المرات قال إني لأعطي من هذا المال أناسا أتألفهم على الدين أو على الإسلام، يعني حتى يرغب، وأدع أناسا لا أعطيهم شيئا من المال، لا أعطيهم شيئا من المال. لماذا؟ انظر كيف يعني التشجيع وكيف تطيب الخاطر. قال اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام منهم عمرو بن تغلب، وهذا الحديث في البخاري. لاحظ ماذا الشاهد، ما هو الشعور الذي يعني تلقاه، أو ما هي كيف تلقى عمرو بن تغلب هذه الكلمة؟ قال والله ما أحب أن لي بها الدنيا. يا سلام. المال محبوب للنفوس يا أبو أسامة، نحن مفطورون ومجبولون على حب المال، ووضع المسلمين كان في مسغبة وشدة، فكل دفعة من المال تساهم في إيش؟ تخفيف الشدة. ومع هذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، إنما أعطاه كلمة قال ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني لو جاء الرسول وجمع الدنيا في كوم وهذه الكلمة في كوم آخر، ما أريد هذه الدنيا، أريد تلك الكلمة. يا سلام. في الغنائم نبقى إذا أذنت، في مسألة الأنصار في غنائم حنين والذي جرى منه عليه الصلاة والسلام، رائع جدا. صحيح، شوف هذا موقف فردي، هناك موقف جماعي، وهو موقف يستدر الدم حقيقة. يعني لما قسمت الغنائم في حنين، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، يعني كان مسلم الفتح حد يعني قد كثروا سواد المسلمين، ومعركة حنين جاءت في شهر شوال بعد فتح مكة مباشرة، فتح مكة في آخر رمضان وهذه في شوال، فكان عدد المسلمين الداخلين في الإسلام كثر، والغنائم كانت يعني صحيح أنها كثيرة، لكن في ذلك الموقف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى الذين أسلموا حديثا على نفس القاعدة يتألفهم على الإسلام، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا ثقة بما في قلوبهم من الإيمان وحب الله ورسوله، مع أنهم في الأصل لهم حق. وانظر، وأنا يعني تأملت هذا أيضا في هدي عليه الصلاة والسلام، كانوا يربيهم على الصراحة والوضوح مع كمال الأدب، لم يكونوا يكتمون شيئا من حديثهم، فيبعثون مندوبا لهم وقالوا يا رسول الله يعني الأنصار يسألونك حقهم، أظن بعثوا أحد كبارهم نسيت اسمه الآن، أظن سعد بن قيس أو قيس بن عبادة، فقال وأنت ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أنا رجل من قومي أريد حقي من الغنيمة. المقصود بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار عاتبين، يعني إذا جاءت الحروب ندعى ثم تعطى الغنيمة غيرنا، يعني نريد حقنا من بيت المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقال جمعهم، جمع الأنصار لوحدهم وخطب بهم تلك الخطبة المبكية، يا معشر الأنصار ما مقولة بلغتني عنكم، ما مقولة بلغتني عنكم أن الناس يدعون ندعى للحروب ثم تعطى الغنيمة غيرنا، أين نصيبنا؟ هذا المقولة باختصار. قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي، وفي كل مرة وهم يطرقون رؤوسهم عليهم رضوان الله ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. لم يتوقف الحديث هنا يا أبا أسامة، وهذا هو الشاهد، بل قال أما إن شئتم لقلتم ولا صدقتم، ألم تكن طريدا فآويناك، ألم تكن بعيدا فقربناك، ألم تكن. ثم بكوا حتى سمع لهم خنين رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم قال انظر بأيضا تطيب الخواطر، والله لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت، والأنصار واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار دثار، الأنصار دثار، الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني يشبهون اللباس الداخلي كالفنيلة مثلا، والدثار هو الثوب الخارجي، عبر عن قربهم الشديد، وأنهم ما تركهم من إعطاء الغنائم عليه الصلاة والسلام إلا ثقة بالمحبة، ثقة بالمودة، ثقة بما عندهم من الإيمان واليقين بأنهم يرضون أن يؤجلوا على الأقل في هذه المرة، وأن يعطى المؤلف قلوبهم وحديث العهد بالإسلام لعلهم يرغبون في الإسلام. نعم. وألا يرضيكم أن تعودوا بأسفل. ألا يرضوا، نعم ألا يرضوا، هذه هي الحقيقة التي يعني يقف لها شعر، أو يقف شعر الرأس لها. ألا يسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هنا تتوقف الكلمات، ولا يجيب الأنصار إلا بقولهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، الله ورسوله أمن، انتهى. ما أعطاهم لا شاة ولا بعيرا ولا عقالا ولا درهما ولا دينارا، إنما أعطاهم هذا الحب، أعطاهم هذه المشاعر العظيمة، طيب الخواطر بمثل هذه الكلمات التي نحن نرددها الآن بعد أكثر من 1400 سنة. اللهم صل وسلم. وكيف بعد هذه السنية الطويلة كيف ندخل إلى بيوتنا نطيب الخواطر، كيف نذهب إلى منتدياتنا ونطيب الخواطر، إلى أعمالنا، نعم، إلى بيئتنا كلها؟ يعني الحمد لله الخير موجود عند الناس، والناس لله الحمد يعني فيهم يعني من الخير ما يسر والله العظيم، لكن وقريبون جدا، لكن نحتاج إلى مهارة، نحتاج إلى مهارة وفن وذوق. أنت قلتها في البداية، هي فن. يعني تحتاج فعلا من يدرس هذا الفن ويمضيه ويجريه على من حوله في البيت خاصة. كيف يكون هذا؟ يعني في البيت دعني أقول مثلا، يأتيك الطفل قد انكسرت لعبته، يأتيك الولد وقد أخفق في مادة من المواد، لا قدر الله حصل منه حادث سيارة يسير. هنا بعض الأبناء إذا حصل لا قدر الله، أعطيك مثال لشخص يعني أذكره جيدا، يقول لما صدمت بالسيارة ما الآن يقول يعني لم أبالي بقضية الصدمة، كان أشد ما علي ماذا سيقول لي أبي. لماذا نوصل أبناءنا إلى هذا المستوى من الرهبة التي تجعلهم يخافون من حديث الآباء أشد من خوفهم من الحديد؟ يقول والله انقلب الأمر علي، ماذا صنعت؟ يقول لما جاء أبي إلى موقع الحدث، يقول أنا لا أدري ماذا سيقابلني، يقول جاء وضمني أمام الناس، يا سلام، لا يقول ضمني أمام الناس ودمعت عينه وقال الحمد لله على السلام يا ولدي، إذا سلمت الباقي كله يهون، كله يهون. يقول الأخ هذا: تفاجأت وإذا كان بعض الإخوة من بعض الجنسيات العربية قد حضروا مشهد الحادث، يقول صاروا يتحدثون في مجالسهم، وكان والده هذا من طلاب العلم المعروفين في تلك البلدة، فكانوا يتحدثون لا عن الحادث، الحادث يقع لكل أحد، يتحدثون عن موقف الوالد هذا المشرق الذي سحب كل ذرة من ذرات الخوف أو الرعب أو الفزع والرهبة التي حصلت بسبب الحادث. نحتاج إلى هذا. الزوجة أحيانا تأتيك منكسرة، إما من مشكلة في بيت أهلها أو من أحد الأولاد سبب لها مشكلة أو شيء، تحتاج أن يطيب خاطرها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع مع نسائه؟ أنا فستي في قصة أم سلمة، كان يعني في قصة مثلا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يعني كل هذه المواقف إذا جمعناها وجدناها تنتظم في قضية واحدة مهمة جدا، وهي فن تطيب الخواطر عند وجود ما يكدرها. ألا نستطيع كذلك أن نقول أنه عبادة لله سبحانه وتعالى؟ ولا شك. يعني تأليف القلوب، يقول ابن تيمية رحمه الله، من أعظم الأعمال، وقال كلمة جميلة، قال: إن الرجل ليترك العمل الفاضل في أصله إلى العمل المفضول بقصد تأليف القلوب فيكون مأجورا من هذه الجهة أفضل. كان الإمام أحمد، أضرب لك مثل، إذا قبل أن يشتهر وقبل أن يعرف بالعلم، هو كان يرى وضع اليدين على هكذا بدون يعني على السرة أو فوق السرة، بعد الرفع أثناء القيام، وكان في الكوفة طائفة من الفقهاء لا يرون ذلك. كان قبل، لاحظ قبل، وهذا من باب التأليف، فن أحيانا في مسائل فقهية نحتاج إلى هذا الفن أيضا. كان إذا وصل إلى تلك البلدة لا يفعل هذا حتى لا يحدث نزاعا في قضية هي سنة، غايتها سنة، لكن لو طبقتها قد أثير من حولي. نحتاج إلى هذا الفقه لمن يذهب إلى بلاد مختلفة في قضايا سنية. أنا أضرب لك مثال حقيقة، أنا لا أرى الجهر بالبسملة في الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية، أرى أن الإنسان يبدأ بالفاتحة مباشرة، وهذا قول جمهور. لكن ذهبت إلى بلد يجهر فيه أهله بالبسملة، فقدموني مرة إماما، وكان فيهم كبار سن وشياب وكذا، فجهرت بالبسملة هنا تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم، وأنا أستذكر هذا المعنى جيدا، ليس يخفى علي البحث في المسألة الفقهية، لا، وكنت أيضا أراعيهم، وكانوا يرون السدل بعد الرفع من الركوع، فكنت أترك السدل لأجل أن أتلف قلوبهم، وقد رأيت ثمرة ذلك بعد. تترك السدل أو تترك أترك وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وعدم وضعهما هكذا فوق السرة، بل أسدلهما هكذا بعد الرفع من الركوع، تأليفا لقلوب أولئك الشيبان أو كبار السن الذين لا يعرفون إلا قولا واحدا في المسألة. لو فعلت ذلك ربما قالوا: إيش هذا؟ هذا دين جديد. وأنا أعرف عقول بعض الناس تضيق عن استيعاب الخلاف في هذه المسائل، لكن من الفقه فيما أرى أنه مثل هذه المسائل يتركها الإنسان تأليفا للقلوب، مع أنه في الأصل يرى خلاف ذلك، لكن يقصد إلى تأليف القلوب لتحقيق مصلحة أكبر. جميل. إذن تأليف القلوب وتطيب الخواطر هو عبادة وفن وفقه كذلك. وهدي نبوي. نعم. وفقه، نعم. نعم. يعني فقه عظيم جدا. جميل جدا. حصلنا من الفقه في هذه المسألة ما يجعلنا نشكركم في ختام هذه الحلقة دكتور عمر، ونشكر كذلك الإخوة والأخوات الذين تابعونا في هذه الحلقة، مع رجائنا بأن ينضموا إلينا في حلقات قادمة من حلقات مصابيح السنة، متابعين لما يرد فيها من الهدي النبوي الشريف الذي نتعرض إليه مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أيها الإخوة والأخوات، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. لقد كان لكم في رسول